الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كان حديثنا في رياض الصالحين مع باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه، وذكرنا في ذلك آيات وأحاديث أوردها المصنف رحمه الله تحت هذا الباب. وصلنا في الأحاديث إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث أمر أبا بكر أن يصلي، فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ القرآن غلبه البكاء، فقال مروه فليصلي. قالت عائشة في رواية رضي الله عنها: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، يعني لا يسمع الناس قراءته من شدة بكائه رضي الله عنه. وهذا دليل على كثرة بكائه صلى الله عليه وسلم أو رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه سمة في الحقيقة في أبي بكر وغيره من الصحابة رضي الله عنه، وكانت يعني سمة كذلك وصفة في السلف عموما، والآثار في ذلك في الحقيقة كثيرة كثيرة جدا، لدرجة أن بعض من صنف في البكاء ربما جمع مجلدة كاملة في حياة السلف في قضية البكاء. حتى سير النبلاء الذهبي تجد فيها يعني من الآثار في البكاء والخشوع ما يعني تضيق به الكتب والصحائف. فهذا من بين الصفات التي كانوا عليها رحمة الله عليه. ومن بين الأحاديث كذلك المهمة في هذا المقام هذا الحديث العظيم الذي أو الحادثة القصة العظيمة التي يستشهد فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن النعمة التي يعيشون فيها مقارنة بما كانوا عليه قبل أن يفتح الله عز وجل عليهم أبواب الدنيا وزهرتها. فكانوا يقارنون بين الماضي والحاضر فيبكون لمجرد أنهم تذكروا إخوانهم عاشوا جياعا وعراة، ولم يجد الواحد منهم ما يسد جوعته ويستر عورته، في حين هم فتح الله عليهم من بعد ذلك أبواب الخير وأبواب النعمة، فيخشون أن يكونوا من أولئك الذين عجلت لهم حسناتهم في الدنيا وعجلت لهم الطيبات في الدنيا. فهذا في الحقيقة موقف عظيم ومشهد عظيم مع عبد الرحمن بن عوف. يقول أن عبد الرحمن أو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه. لما جاء بالطعام تذكر أخاه عمير أو مصعب بن عمير رضي الله عنه لما قتل في أحد، تعرفون القصة مشهورة، وهو خير مني، يعني هذا الصحابي الذي قتل خير مني. قال: فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام رضي الله عنه، رواه البخاري. إذن هذه من حوادث التي تذكرهم، يعني المقامات والمشاهد كثيرة والأحوال كثيرة التي تذكرهم بالله عز وجل والدار الآخرة والنعيم الذي ينتظره كل مؤمن من ربه عز وجل، كما يخشون الله سبحانه وتعالى من أن يبدل هذه الخيرات ويبدل هذه النعمة التي هم فيها، يعني يبدلها نقمة وحسرة وعقابا، ويحاسب الإنسان على ما يأكل وما يشرب وما يتمتع به في الحياة الدنيا، مقارنة بأولئك الذين ضحوا وجاهدوا وعاشوا يعني أيام شديدة وصعبة ونكيدة في بعض الأحيان تحت، وهذا خاصة مصعب بن عمير، حتى أنه يقال أنه كان من شباب أهل مكة الذين يلبسون يعني الرفيعة من الثياب ويعني العطور يعني الرفيعة كذلك، قال كان يدهن بالدهن ويتعطر بالعطر الروائح هذه الطيبة الغالية، وكان مدل كما يقال عند أمه فتشتري له كل شيء، فبعد ذلك دخل في الإسلام وآمن بالله رب العالمين، وكانت أمه يعني تقول له ارجع عن دين الله عز وجل عن الإسلام وقد صبأت وحبس في ذلك واضطهد في ذلك، ومع ذلك لم يعد وهاجر للمدينة، ولما دفن لم يوجد له ما يكفن فيه رغم الألبسة التي كانت عنده، كما هو حديث الشباب اليوم، هذه ألبسة تأتي من كذا من أوروبا من بلاد الفلانية، وكذلك كان يلبس هذه الألبسة من الهندي ومن الشام، كان تحضر له الملابس وتحضر له الملابس من جهات بعيدة، ومع ذلك لما خالط الإيمان بشاشة قلبه ترك كل شيء وضحى من أجل هذا الدين وهذا الإيمان بالله رب العالمين، وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان استشهاده في غزوة أحد. لما جاءوا يدفنوه يعني ما لقاوش باش يغطيوه، قال فإذا غطوا رجليه بدا رأسه، وإذا غطوا رأسه بدت رجله، فبكى هو لهذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في القصة في الحقيقة من شاف إذا كان تذكره ولا، قال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا وجهه وجعلوا على شيء من إذخر أو حشيش أو كذا، غطوا رجلين نتاعو بشيء من نبات يعني نتاع الصحراء، وغطوا وجهه، الوجه كريم يعني، فغطوا وجهه بهذاك اللحاف، دفن كذلك. ولما تذكر عبد الرحمن بن عوف هذا والطعام أمامه، كما الإنسان يكون يأكل مثلا ويورينا مثلا في التلفزة في بعض الأحيان مع الأخبار مع النشرة، يوري لك خاوتك يعني الأشلاء هنا والرؤوس هناك إلى آخره، ترى يعني مشاهد في بلاد المسلمين، فأحيانا المؤمن ما يقدرش يعني يأكل ويشرب ويشوف هذه المشاهد، وإذا تذكر كذلك الناس اللي ضحات من أجل باش تعيش أنت في أمان وتعيش يعني في راحة وتعيش يعني، فكذلك الإنسان في بعض الأحيان يترحم على أولئك الذين ضحوا من أجلك أنت، والصحابة كان فيهم هذا الصفة وهذا الخصلة، فكانوا يتذكرون يعني إخوانهم الذين سبقوا قبلهم وقضوا نحبهم، فكان يبكي على هذا. هذه من المواقف كذلك التي يتذكر فيها الإنسان وصوله إلى الله سبحانه وتعالى. فمن الناس من أخذ يعني قضى نحبه ولم يأخذ شيئا من الدنيا، ومنهم من عاش وأخذ من الدنيا من نعيمها وزهرتها وبهرجتها وكذا، أخذ النصيب متاعه، فيخشى أنه الشيء اللي داره راه جوزي عليه ويعني أعطي بدله من أمور الدنيا، فلا يبقى له شيء في الآخرة ولا حظ له ولا نصيب له في الآخرة، أذهبوا طيباتهم في الحياة الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا على الخير وعلى طاعته، أمين. إذن هذه من المواقف. وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله تعالى، وأما الأثران فأثر في سبيل الله تعالى وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وهو كما قال هذا الحديث كذلك يذكرنا بفضل البكاء، زائد فضل أمور أخرى تحصل من المؤمن وتصدر منه. وليس شيء أحب إلى الله سبحانه وتعالى، يحبه الله عز وجل من المؤمن، من قطرتين وأثرين. أما القطرتين قطرة دموع من خشية الله، يعني الإنسان يبكي من خشية الله سبحانه وتعالى، ما كانش حاجة يحبها ربي سبحانه وتعالى كقطرة دمع في خشيته، وقطرة دم تسيل في سبيل الله. قطرة دم يعني في الجهاد في سبيل الله، من المجاهد في سبيل الله، وقد تكون في غير يعني جهاد العدو. إنسان يعمل عمل في سبيل الله فيسيل شيء من دم، ولكن إذا ذكر الدم طبعا ينصرف القول إلى الجهاد في سبيل الله دائما. فهذا القطرتين يحبهما الله سبحانه وتعالى. وأما الأثران فأثر في سبيل الله، وهنا فسروها العلماء والشراح على أنه أثر يبقى بعد جرح أصابك في سبيل الله، يعني جرح أصابك في سبيل الله كجرح سهم أو سيف أو رمح في رجلك أو في بعض جسمك، فإذا بقي الأثر بعد البرء فهذا الأثر يحبه الله سبحانه وتعالى. هذا أثر يعني يشهد على ماذا؟ على تضحيتك وعلى إقدامك في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأثر في فريضة من فرائض الله عز وجل. وهذه الأثار كثيرة، منها أثر الوضوء، ومنها أثر الصلاة، منها أثار كثيرة، ونقول حتى أثر الأقدام يعني وكثرة الخطى إلى المساجد، كلها هذه من الآثار. وإن كان الأثر الذي يبقى على الجسد منه أثر السجود، منه أثر يعني الذي يكون في الرجل في الجلوس في الصلاة، وأثار كثيرة يعني تبقى في الإنسان. وهذه الآثار لا يتعمدها الإنسان، وإنما تأتي بمرور الوقت، يعني بمرور الزمن تكون آثار في الإنسان. حتى في الوضوء بعض الناس يعني من شدة الوضوء كثيرا قد يحدث لهم شيء في أجسادهم من شدة الغسل، يغتسلون، يتنظفون، يستعملون الماء كثيرا، فيبقى آثار على الوجه، في اليدين، في الرجلين، من آثار. هذه الآثار كلها يحبها الله سبحانه وتعالى، يعني هذه الآثار يحبها الله عز وجل. وتشهد للمؤمن طبعا المخلص، والذي لا يتعمد يعني هذه الأمور، لا يتعمدها أن يكون له في آثار، وإن الآثار يأتي يعني لا يتعمده كما كان يفعل بعض الشباب زمانا، يعني تجده ماذا يجلس سجودا يعني مؤثرا قويا شديدا، يغالي يعني في سجوده حتى يكون له ماذا آثر، يعتقد آية من سورة الفتح: سماهم في وجوههم من أثر السجود. وهذه مرت بنا شرحناها قريبا، فيفعل هذا. هذا لا يتعمد الإنسان هذه الأمور، وإنما تأتي بمرور الوقت، المحافظة على الصلاة، محافظة على الطاعات، تكون آثار يحبها الله سبحانه وتعالى. إذن هذا مجموع الآثار التي يحبها الله عز وجل في المؤمن، ويعني محل الشاهد والقطعة التي تشهد لما نحن فيه هو قطرة دموع من خشية الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذا الخير الذي كان في سلفنا قديما، يعني كثير وكثير كثيرا جدا، تجد لا يخلو يعني لا تخلو حياة عالم أو صالح من الصالحين في ترجمته، يعني من ذكر بكائه وخشيته وخوفه من الله سبحانه وتعالى. ما من أحد يذكر يعني في تاريخ العلماء وتاريخ الصالحين إلا وتجد في ترجمته شيء من هذا، شيء من هذا. فهذا هو دينهم وهذه طاعتهم وهذه عبادتهم، فكانوا على خير كثير. قلنا فيما مضى حتى كان بعضهم يسمى البكاء من شدة بكائه، وحتى الذي لا يبكي أمام الناس والذي لا يرى باكيا قال كان في بيته يبكي، كابن سيرين قال تراه يعني يمازح الناس ويضحك، فتقول هذا الرجل ربما ليس له خشوع وليس له بكاء. قال فإذا دخل بيته فهو كالثكلى، يعني حتى ترى، قال يعني أحيانا يقوم الليل في السطح في السطح، فمن شدة وقوفه وبكائه وخشوعه حتى الناس كانوا يرونه كالوتد، يظن بلي كان بوطو فوق السطح. ففي يوم اليوم في يوم الأيام مرض وما ما شافوش البوطو هذاك، قال لك وراه البوطو اللي كان هنا، أين العمود الذي كان هناك؟ طفلة صغيرة تقول باباها مثلا تقول له أين العمود الذي كان هناك؟ قال هذاك ليس عمودا، هذا ابن سيرين جارنا، كان يطلع في الليل يعني تجده والبكاء نتاعو كان شديد جدا في البيت، وبرا لما تلاقى به وتقصر معاه طلعه يضحك يمزح كذا، تقول هذا ولا ما يعرفش البكاء خلاص. ولكن هذا كان بعضهم يعني هذا تراه خارج البيت شيء وداخل البيت شيء آخر، وهناك من يعرف بالبكاء سواء أمام الناس يعني في خلوة أو في جلوة كما يقال، أمام الناس يرونه أو في غير موضع يعني وجود الناس في خلوة مع ربه سبحانه وتعالى. وهذا يؤثر عن السلف كثيرا كثيرا كثيرا جدا. فالآفة اليوم أن هذا الأمر غير موجود، ودليل على ماذا؟ دليل على ضعف الإيمان وبعد عن الله سبحانه وتعالى وكثرة المعاصي وكثرة الفتن التي شغلت عقولنا وقلوبنا، فأصرنا يعني لا نعرف يعني بكاء. ولربما كما قلت لكم من قبل قد واحد يتحرج لما يرى واحد يبكي أو يضيق صدره ويتقزز، يعني تجده يحز في صدره أن يرى إنسانا باكيا يعني يقول وش بيه هذا وش بيه يبكي. نعم، هذا البكاء وطاعة وعبادة لله سبحانه وتعالى. إذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا مثل هذا. قال باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. فضل الفقر، ف يعني هذا الأمور في الحقيقة لو كان يتكلموهم الكثير من الناس يقول لك سبحان الله يعني فضل الفقر، حتى فضل الفقر ودرت له باب، يعني فضل الجوع ودرت له باب. عجيب. فواحد من الذين يتصدرون هكذا للناس ويفتيوا سئل عنا، قالوا له لنا صف لنا جهنم، وصف لنا شوية جهنم هذه كيفاش دايره، ولعل كثير من الناس راهم سمعوا هذا الكلام. قال لهم واش نوصف لكم جهنم؟ ماذا أصف لكم في جهنم؟ انتم راكم عايشين في جهنم. ذاك الوقت كان الكهرباء تنقطع علينا، كانت الكهرباء يعني تنقطع مرارا وتكرارا. قالوا لهم جهنم فيها الظلام وانتم راكم عايشين في الظلام، جهنم فيها الجوع والعطش وانتم عايشين في الجوع والعطش، جهنم فيها كذا فيها كذا. فبدا يعدد بعض المظاهر الصور التي يعيشها الناس اليوم، ضغط العيش وغيرها، فقالهم هذه الأمور موجودة في جهنم، إذن أنتم في جهنم. حتى علق واحد في اليوتيوب هذا في الشبكة، واحد الشاب، وشفت أنا المقطع هذا، قال لهم أراه الشيخ الفلاني قالنا لما داروا الإعلان تاع أو انتشر في الناس أن الساعة تقوم في اليوم الفلاني عام الماضي ولا قبله، حتى ولو الشباب يتكلموا على هذا الأمر هذا وقالوا باللي الساعة تقوم في الشهر الفلاني في 2012 ولا ما أدري، ها 12 2012 أنا خلف طول 12. فقال تقوم الساعة، قال تقوم الساعة، وبدأوا الشباب يعني يروجوا هذا الكلام في الأوساط تاعهم كذا. فحتى أنا سئلت مرارا يعني على هذا الكلام الذي يقال سبحان الله، يعني والناس انتم مسلمين تأمنوا بهذا الأمور. فيقول هذا الشاب قال راح تقوم الساعة بصح ما عندنا ما نخافوا، راه قال الشيخ فلان باللي الدنيا كالآخرة، يعني احنا رانا عايشين في جهنم ورانا رايحين نروحوا لجهنم، إذا جهنم تاع الآخرة كيما الجهنم تاع الدنيا رانا راضيين. شوف الشباب كيفاش ألقوا، فنقول له مهزلة يعني. فلجتني هذه الفكرة هذه، وأنا أرى فضل الفقر. الفقر ما هوش عذاب، اللي يعرف قدر الله عز وجل يؤمن يعني بقدر الله سبحانه وتعالى وبما قسم الله له، يعرف بلي هذا خير كبير. كثير كثير كثير من الناس الفقر هو اللي يرجحهم للإيمان، يرجحهم للصراط المستقيم، ما هو لا عذاب ولا شيء. ولهذا الناس عاشوا النعيم في الظلام وفي الكانكي والشمعة. وإحنا اليوم لما عندنا هذا المصابيح في شوارعنا وفي أسواقنا وفي كذا، رانا معميين ما نعرف حتى وين نمشي، الضوء شاعل وحنا نصدموا في الخطوات، رأيتم؟ فالناس يظنوا باللي النعيم أن الواحد يعيش الطعام والشراب والماء البارد ورغد العيش، في حين قد يكون الزهد في الدنيا والفقر خير لكثير من الناس. وتعرفون هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الكلام رانا نقوله مشي نظريا يعني مجرد تخمين ولا فلسفة، وإنما هو كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ضياع الدين مع بهرجة الدنيا، ولهذا ترى كثير من الناس لما يكون ما عندوش شد في الله عز وجل، لما تنفتح عليه الدنيا ينفلت معها وينبسط معها ويتشعب معها ويضيع طريق الله سبحانه وتعالى، وهذا معروف في الناس. لهذا أحيانا كما يقال الفقر ليس كفرا، قال كاد الفقر أن يكون كفرا. قال الله تعالى إنما الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هنا ترى الله سبحانه وتعالى يحدثنا عن الدنيا، الدنيا هذه بما فيها وما عليها. قال مثلها إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، هذا الماء المطر الذي ينزل من السماء فتختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. الماء لما ينزل على الأرض تحيا الأرض وتراها مخضرة زاهية متزينة بألوانها، ولكن سرعان ماذا وظن أن أهلها خلاص رها دائما الأمور على هذا الربيع الذي يرونه، ولكن أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، فالله سبحانه وتعالى جعل لها قدرا مقدورا وأجلا مسمى لا يتأخر. قال فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بلمس، كأنها لم تكن من غنية مزينة خضراء منتهية. هذه الدنيا مثل الحياة الدنيا كهذه، يعني موسم وراح، موسم تاع ربيع جميل مجرد بعد ذلك يعني بسرعة ما يلبث أن يصير ماذا مصفرا هشيما تذروه الرياح كما سيأتي. قال كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، الذي يستعمل عقله ويفكر ويفقه الأمور على وجهها يعرف أن دوام الحال من المحال، وأن الدنيا هذه دول وأيام تكون اليوم وتنعدم غدا. فهذا مثال ضربه الله سبحانه وتعالى، وضرب مثالا آخر واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون، هذه الدنيا إنما هي ماذا مال وبنون وزينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قالوا الباقيات الصالحات الطاعات، ومنهم من قال الذكر ومنهم من قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر إلى آخره، المهم هي ذكر الله سبحانه وتعالى. يعني كل شيء يذهب، المال والبنون ما يبقى شيء في هذه الدنيا. كم من أناس عشنا معهم ورحلوا ونحن نعيش مع غيرنا ونرحل، وغيرنا كذلك يأتي الدور لهم. يعني لمن الدور؟ لمن الدور؟ وكما قلت لكثير من إخواننا فيما مضى، سبحان الله العظيم، البوطو هذا يعيش أكثر منا. الناس تأتي وتذهب تأتي وتذهب، تبقى السارية موجودة، والشجرة التي أمام بيتك موجودة، والعمود اللي داروه في القرون قرن كذا وكذا في عهد العثمانيين مازال موجود، يعني العمود اللي داروه في عهد العثمانيين في عهد الأتراك مازال موجود. وأين الذين غرسوه؟ وأين الذين عاشوا أمامه وبجواره؟ مازال العمود موجود وأجيال راحت. الشجرة تعيش أكثر منك، الحجرة تبقى أكثر منك أيها الإنسان. فإذا لا يبقى شيء، كل هالك إلا وجهه. نعم. إذن قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال تعالى: واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. يعني هي خمس ذكرها الله عز وجل: حياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. خمسة أمور كلها فانية ذاهبة، ما يبقى شيء في هذه الحياة. إذن الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن الدنيا مبنية على هذه الأمور، مبنية على أمور خمس. قال: اعلموا أن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. كاين أشياء واحدة أخرى؟ ما كانش. أعدد الأمور الأخرى لا تجدها. هذه الخمسة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى هي كل ما بنيت عليه الدنيا. كمثل غيث، هذه كلها كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا. أعجب يعني كالغيث إذا نزل راح ينبت ماذا؟ ينبت زرعا، ينبت خضراء. نعم. قال: فكثير من الفلاحين وكثير من الناس الذين يزرعون تراهم يعجبون بهذا ويظنون أنه ماذا؟ دائم. قال: ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. والنهاية ماذا؟ النهاية لما يذهب كل شيء راح تبقى المغفرة والرضوان والعذاب الشديد. يا مغفرة ورضوان يا عذاب شديد، فاختر أنت لنفسك كيف تكون حياتك الدنيا. قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. مجرد اغترار بالمتاع الزائل الفاني. وهذه الحقيقة، في الحقيقة الله سبحانه وتعالى لما يذكر هذه الآيات يعلم عباده من خلالها على أن الدنيا هذه لا تطول، بل هي زائلة وذاهبة وفانية، وكل ما فيها يفنى، ويبقى الخير الذي عليه العبد كما يبقى الشر الذي هو عليه. فالنهاية راح تكون إما رضا من الله سبحانه وتعالى وإما سخط. فاحذر، لأنك تعيش ماذا؟ الغرور. لا تعيش شيئا ثابتا، شيئا يعني أصيلا مركزا، وإنما أشياء هكذا. قال الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فالله سبحانه وتعالى يبين لنا أن هذه الأمور هي التي يرجوها العباد. زين للناس، فهذه فتنة الله سبحانه وتعالى جعلها ماذا؟ فتنة للناس لعلهم ماذا؟ يستعملونها فيما يرضى الله عز وجل، أو يستعملونها فيما يسخطه عز وجل، يستعملونها في مرضاته أو يستعملونها في مساخطه، نسأل الله السلامة والعافية. قال: كل هذا ماذا؟ ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، أي حسن المرجع. فإذا رجعت إلى الله سبحانه وتعالى تجد خيرا من هذه الأمور المذكورة. وقال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الشيطان فلا يعني يغتر العبد، فما عند الله سبحانه وتعالى حق ووعده الحق سبحانه وتعالى، فلا تغرنكم الحياة الدنيا. وقال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فالعبد دائما في تكاثر بكثرة وجمع، يجمع الإنسان ويكثر من الأولاد، يحب يكثر من الأموال، يكثر من الدور، يكثر من أشياء كثيرة، ولكن في النهاية ماذا؟ يشتغل بهذا التكاثر حتى ماذا؟ يزور المقابر، حتى يجد نفسه ماذا؟ في المقبرة، في الحفرة. فإنسان في في في في في جمع، في جمع وتحصيل وحرص، حتى يجد نفسه ماذا؟ في النهاية في في في حفرة. حتى زرتم المقابر، حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، إلى آخر الآيات من صورة التكاثر. فالنهاية هذه، هذا الذي تعلمه أنت اليوم يقينا تراه عين اليقين، ما تعلمه اليوم تراه غدا عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، لتسألن يومئذ عن النعيم. وهذه آية عظيمة، إنسان يعيش النعيم ويسأل عنه، يقول يعني من عيش النعيم حتى أحاسب عليه. ولكن المقصود أن الإنسان مؤمن يعرف كيف يستعمل هذا النعيم، نعم المال الصالح للعبد الصالح. فالله سبحانه وتعالى لا يريد منا أن نعطل الأسباب، أن نعطل ما سخره الله سبحانه وتعالى للعبد، لكن المفهوم أن لا يطغى عليك هذا المال ولا تطغى عليك هذه الدنيا حتى تنسى آخرتك وتنسى طريق ربك عز وجل، تنسى استعمال ما فتح الله عليك من نعم وأسباب الدنيا أن تستعملها في مرضاة الله عز وجل. قال تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يعني حياة الحيوان بمعنى الحياة، حتى يبين لك يعني أنها حياة عظيمة مبالغ فيها، فهم؟ قال بصيغة المبالغة، قال لهي الحيوان لو كانوا يعلمون ما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. شفت الآيات كلها بنفس وتتكرر، لهو ولعب، لهو ولعب، لهو ولعب وزينة، فهم؟ وإن الدار الآخرة لهي الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون، لو كان. والآيات في الباب كثيرة مشهورة، كثيرة مشهورة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل الزهد في الدنيا. قال الشارح هنا ذكر الباب، ثم قال: الدنيا هي حياتنا. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: الدنيا هي حياتنا هذه التي نعيش فيها، وسميت الدنيا لسببين، سميت الدنيا لسببين. السبب الأول أنها أدنى من الآخرة، يعني لأنها هي الأولى، أدنى من الآخرة، والأخرى العالية عليها لأنها تأتي تاليا. قال: لأنها قبلها، كما قال تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى. الآخرة خير لك من الأولى. والثاني أنها دنيئة، أنها دنيئة، يعني السبب إذن دنيا بمعنى أدنى وبمعنى دنيئة، دنيئة بمعنى خسيسة، أنها دنيئة ليست بشيء، لا تساوي شيئا بالنسبة للآخرة، كما روى الإمام أحمد رحمه الله من حديث المستورد بن شداد، المستورد بن شداد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. والحديث عند البخاري كذلك. موضع صوت، صوت بمعنى موضع عصا قصيرة، الصوت هو عصا قصيرة، تحطها في الجنة، ترميها في الجنة، هذاك المكان اللي احتلاته وهذاك الحيز اللي شغلاته، هذيك العصا خير من الدنيا وما فيها. شحال فيكم فيها؟ 60 سنتيمتر مثلا، وشوف الرقة نتاعها والضعف نتاعها، ومع ذلك هذاك الموضع اللي ما تستطيعش أنت تدير عليه رجلك، تتكى عليه فقط برجلك ما تستطيعش، لأنه ضيق جدا، موضع عصا ضيق جدا، ومع ذلك هذاك الموضع خير من الدنيا وما فيها. أكسب أنت الدنيا، رأيت؟ خير من الدنيا وما فيها، يعني موضع صوت، موضع العصا القصيرة في الجنة. وذكر مؤلف رحمه الله آيات عديدة كلها تفيد أنه لا ينبغي للعاقل أن يركن إلى الدنيا أو يغتر بها أو يلهو بها عن الآخرة أو تكون مانعا له من ذكر الله عز وجل. إذن هذا ملخص في الحقيقة، الآيات التي ذكرناها هذا ملخصها، أن ما تكونش الدنيا مانع باش نوصلوا للآخرة، ما تكونش مانع باش نذكروا ربي سبحانه وتعالى، ما تكونش مانع لطاعة الله سبحانه وتعالى. فلما الإنسان يعرف كيف يستعمل الدنيا هذه، الحمد لله رب العالمين، يحصل الدنيا والآخرة، ينجو بدنياه آخرته. أما الدنيا اللي تحول بينك وبين الله، تحول بينك وبين الخير، بينك وبين ذكر الله عز وجل وأبواب الخير كلها، فهذه الدنيا خسيسة ودنيئة فعلا. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث اللي ذكرها المؤلف رحمه الله يذكر بطرف منها، وإلا في الأحاديث كثيرة في ذم الدنيا. عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة من الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، فقدم بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة، فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف، فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قادم بشيء من البحرين؟ فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه. وهذا حديث عظيم في الحقيقة، وما زلنا نعيش يعني معانيه، نعيش الحقائق نتاعه إلى اليوم. فهذا مال جامال، مال جزية، لأن البحرين كانوا عايشين فيها ناس بقاوا على دينهم، على نصرانيتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما افتح البحرين كان جزية تأتي من هناك، فهذه الجزية لما يجيبوها يفرقها النبي صلى الله عليه وسلم على فقراء المسلمين، على من يستحق هذا المال. فجاء به أبو عبيدة بن الجراح، هو الذي جاء بهذا المال من البحر. فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة، لما جاء أبو عبيدة سمعت الأنصار في المدينة أن الدراهم راهم جاءوا، والمال راهو جاء نتاع الجزية، فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما انصرف النبي وخلص الصلاة وتلفت ليهم يعني، فأقبلوا عليه. فهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يريدون ماذا؟ المال. ولهذا ما يضيق صدوركم لما تشوفوا بعض الناس يجوا ناس فقراء ولا ما يقدروش، بعض إحنا ضيق صدورنا في بعض الأحيان، يكثروا الناس عليك في أمر هكذا ويحتاجوك في أمر، وتلقى يعني الصدور نتاعنا الضيق، كل ما تشوف هذه الناس يعني تحس باللي راهم حابين حاجه، ولكن هذه الحاجه في بعض الاحيان ماكش قادر عليها انت، فيضيق صدرك انك ما تقدرش تعاونهم، ما تقدرش الى اخره. ثم من كثره ما تشوفهم ياتون اليك لعل الانسان يضيق صدره. بصح شوف اسوته كالنبي صلى الله عليه وسلم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما شافهم تبسم عليه الصلاه والسلام وفهم انهم يريدون ماذا؟ يريدون المال. ها، وانت لما تشوف واحد راه حاب المال يضيق صدرك، رغم أنه محتاج ويستهل أنك تعطيله، يستهل أنك كذا، ولكن هذا شيء في النفس. حتى ولو تعين ولو تقدم الخير هذاك إلا أنه يبقى في قلبك شيء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني، وأنا أقرأ الحديث قلت شوف يعني خلق النبي صلى الله عليه وسلم، شوف المستوى اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه، ثم قال: أظنكم سمعتم. ما خلاهمش هما يدخلوا في الموضوع، هو اللي دخلهم في الموضوع عليه الصلاة والسلام. قال: أظنكم، حنا كي يريح غير يدور وانت راك فهم وش راح حاب يقول، ولكن انت تحكي له على البحر وعلى الجبل نعم. ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قادم بشيء من البحرين. فقالوا: أجل يا رسول الله. هذا هو الشيء ذا لنا جينا من أجله، رأيت؟ فقال: أبشروا وأملوا ماذا؟ ما يسركم، غير فرحوا يعني باللي هذا الأمر راح يكون ليكم، ما راح يكون لغيركم، أبشروا خير وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، هاي الفقر ما يقيسكمش. وهذا كلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، ويقول للأمة، يقول للأمة أن الأمة هذه ما تفقرش ولا تصيبها سنة عامة، لا يصيبنا الله سبحانه وتعالى بفقر الأمة كلها الجوع أبدا. ممكن بالك يجوعوا في الصومال، بالك يجوعوا شوية في إفريقيا، بالك يجوعوا في كش منطقة ما أدري أنا بعيدة في العالم، يعني الفقراء المسلمين موجودين، ولكن حتى في بلادنا يعني الغنية تلقى بعض الناس فقراء عايشين يعيشوا الجوع ويعيشوا العطش والعراء والبرد، ولكن باش تكون في الأمة كلها، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه ما تكونش في الأمة، لا لا يصيبكم الله بسنة يعني عامة. هذه لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم ربه أعطانيها، قال أعطانيها يعني وعدني ربي باللي هذا الجوع ما يكونش في الأمة هكذا برمتها يعني جميعها، لا، وإنما قد يصيب بعض الناس. ثم أظنكم سمعتم أو قال فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم. وفعلا فعلا المسلمين اليوم أغنياء أغنياء أغنياء، الخير اللي موجود في أرض المسلمين ما هو موجود في حتى أرض. أراهم الآن الكفار يضربون الشتاء يأكلوا الخبز معنا، وماذا بيهم ما نعيشوش في العدل والإنصاف، وكما يقولوا هما الديمقراطية هذه اللي يسموها هما الديمقراطية. وش معناتها الديمقراطية؟ بمعنى أن الناس تحكم أنفسها وعندها العدل وعندها كذا وعندها كذا، يعني هذا المسمى تاعهم، يمكن احنا ما نفهموش الأمور هكذا. حتى هذه هم يمدوها الناس في الحقيقة، لأنهم لو كانوا يمدوا لنا هذا وش عندهم يعني تسير نتاعهم، تسير نتاعهم في العدالة وإيصال الحقوق للناس والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وغيرها، لو كانوا يمدوا لنا النظام نتاعهم الاجتماعي وحقيقة يحبوا يطبقوها عندنا فعلا فعلا يعني يحبون الخير، يعني وإن كان الخير هو عندنا ورانا متراسين وفي الرفوف، ما يأكلوش معنا الخبز، لا يأكلون الخبز معنا. لو كان يعطونا العدالة الحقيقية اللي عندهم وتكافؤ الفرص كما قلت لكم، الحرية هذه لا يتكلموا عليها، ما يقدروش يأكلوا معنا. هما ماذا بيهم؟ نبقوا سراقين ونصابين، نخونوا البلاد نتاعنا ونصابوطيوا البلاد نتاعنا ونهشموا ما المكتسبات ونفسدوا باش يقدروا يعيشوا معنا. خاطر لو كان جات العدالة وجا العلم وجات الناس يعني منورة واعية وتعرف الخير هذا اللي رانا فيه، هما ما يقدروش يعيشوا معنا، يجوا يطلبوا. لهذا الخير موجود في الأمة هذه، الخير عظيم في الأمة هذه، وهذا الخير هو اللي بسببه راح تموت الناس. تبسط بسطت عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها، خطر هما مروا بهذا الأحوال والأهوال، مروا بها من قبل في العصور القديمة نتاعهم، حتى القرون هذه الجديدة يعني القريبة يعني 17 و16 إلى آخره الميلادية، مروا بأحوال كثيرة وإحنا لا نعيشوها اليوم، لأن الدنيا هذه والتنافس على الملك والتنافس على السلطة والتنافس على النفوذ وعلى المال هذا هو الذي يترك الناس يموتوا بكثرة. قال فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. إذن ليست القضية في الفقر، وإنما المشكلة وين؟ رها في الغناء، المشكل كله في الغناء وليس في الفقر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال إن مما أخاف عليكم من بعدي، مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها، ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. يعني الله عز وجل لما يفتح على هذه الأمة من زهرة الدنيا وزينتها، هذا الذي يخشاه الله النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من بعده، هذا الفتح الذي أصاب الأمة في هذه الميادين الكثيرة المادية هو الذي جعل الأمة تعيش اليوم هذا التخبط، هذا تعيش وحتى ما هوش بعد النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، يعني عاشوا الأثرى وعاشوا الجور وعاشوا الظلم ويعني وعاشوا يعني أشياء ما نتصوروهاش، يعني كان نجيو نديروا بالمقارنة بين الفتن تاع درك والفتن تاع الوقت اللي فات، تجد بالسيف يقتلوا الألوف 2000 3، يقول لك قراوا في التاريخ، ترى حنا اليوم راهو بالقنابل وكذا، يقول لك هم ماتوا اليوم 100 150 إلى آخره، تقرا في التاريخ تشوف الفتن السيف واش كان يقطع الرؤوس في اليوم الواحد، شيء عجيب. من أجل واش؟ من أجل الحقوق والحريات. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. هذه الدنيا مبنية على هذا الأمر، قال هذه الدنيا حلوة وخضرة، رأيت وشوف هذاك التعبير حلوة وخضرة. وهذاك هو الإنسان اللي يحب هذه الأمور حتى في الفاكهة في الماكلة في أشياء حاجة اللي تكون ماذا جديدة وحلوة، وهذا هو الذي هكذاك الدنيا. فوصفها الله، وإن كان هذا الحديث مر بنا وشرحناه فيما مضى، قال وإن الله مستخلفكم فيها، جعلكم ماذا خلفاء لبعضكم فيها، تسيرونها تنظمونها فينظر كيف تعملون، جعلكم في هذه الدنيا حتى ينظر ماذا كيف تتصرفون. ولكن أنا أنصحكم، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان زوج هوايج خافوا منهم، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، وإن كان النساء من الدنيا ولكن خصهم بالذكر دون الدنيا، النساء من الدنيا ولكن خصهم بالذكر دون الدنيا، ماذا لفتنتهم العظيمة. قال ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء. احنا قلوا له صدقت يا رسول الله، بلك الأولين ما يعرفوش الأمر هذا، بس احنا اليوم هرانا نشوفه، يعني مش هرانا نشوفه برك. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. هذا الكلام هذا يقال في الكفار، يقال في كذا، بس لما تشوف انت بلاد المسلمين اليوم فتنة مثل هذه ما شهدها أحد في التاريخ، فتنة النساء في هذا الزمان ما شهدها واحد. أرجعوا غير وقت الاستعمار هنا برك، بارحة الثمانينيات برك، نرجعوا غير الثمانينيات ولا بداية التسعينيات، ما كانش هذا الفساد، فساد عظيم، شر مستطير، كبير كبير جدا. نسأل الله السلامة والعافية. الناس تفتن في بيوتها، تفتن في أعمالها، تفتن يعني في طرقاتها وشوارعها إلى آخره. ما لم تبقي هذه الفتنة يعني لا إيمان ولا عقول ولا ضمير ولا أبدا. نسأل الله السلامة. حتى صار الناس ما يتكلموش في البيوت، يعني حتى تلقى الراجل ولا ما يتكلمش، تحير تقول أنا مسحور كش ما داروا لنا في الماكلة. شوف المنكر أنت في بيتك وما تقدرش تهدر، عجيب يعني. ويقودوه من ودني، نروح شري لي هذه وتجيب لي هذه، ورسوة جيب أشري لي هذه وهذه، لباس ما يلبسوهش المسلمات خلاص. بكري كنا نبكي يعني على السطرة يعني. قال المرأة هذه علاش ما تديرش كذا، علاش ما تلبش كذا. يوم الله رانا نبكي على أشياء بسيطة جدا يعني، على الأقل البسي هذه اللبسة بس عرضي فيها شوية برك، رأيت أسطري شوية روح برك. يعني كما قال على منوال ما قاله سفيان الثوري رحمه الله، بكينا على الذنوب زمانا واليوم نبكي على الإسلام. قالوا له انت راح تموت وراح تبني وراح، وهو على يحتضر على فراش، على فراش المرض، على فراش الموت. فقيل وكان يبكي، قيل له ما يبكيك؟ إن عفو الله أعظم من ذنوبك، عفو الله سبحانه وتعالى أعظم من هذه الذنوب التي فعلتها يا شيخ يا إمام. قالهم والله لا أبالي، يعني إن يغفر لي، يعني إن مت على الإسلام، إن مت على التوحيد لا أبالي أن ألقى الله تعالى بمثل الجبال خطايا، كما مر بين الحديث قريبا يعني في باب الوعد. قال لا أبالي أنا بالذنوب نتاعي إذا كان ربي سبحانه، ولكن القضية أخشى أن لا يختم لي على التوحيد. قد لقد بكينا على الذنوب زمانا، واليوم راني راح نبكي على الإسلام، يعني خايف الإسلام ماني ما نموتش عليه. الناس يقولوا هذا الكلام في ذاك الزمان، واليوم نحن كما قال لي واحد قاعد يتكلمني على الخمر ويتكلم على كذا، قلت له والله العظيم ما يشافي لا يصح نقولها. قلت له والله راح نقول الله يرحم الخمارين تاع زمان، كانوا يشربوا خفية ويدخلوا ويخرجوا، يدخلوا في الليل كي الناس تغلق باب بيبانها وكذا، باش ما تعرفش جارك يشرب شراب، باش ما الناس ما تعرفش. وانا والله هذه شتها في يعني في الحي تاعي زمان، انا هنا في بلوغين جاري ما عرفش باللي يشرب حتى كبرت، يعني باش عرفت باللي جاري يشرب. دوك على كل حال هو من تائبين ومن مصلين ومن كذا، يعني ما تشعرش بجارك يشرب الخمر، يستر روحه والستر ما تقدرش تتصور، احترام وقدر وكذا الى اخره. قلت له سبحان الله، قلت له ما يشعر في لا يجوز لي نقول هذا الكلام، الله يرحم الخمر زمان. اليوم راهي كارثه يا جماعه، كنا نبكيو على الخمر، اليوم رانا نبكيو على عقول الناس. وراها الناس وراها الوالدين يشريوا الكاشيات لاولادهم، والبنت تشري الكاشيات لخوها باش يسكت عليها ما يهضرش معها. في اوساط المسلمين هذه نسمعوها في المافيا تاع الامريكان وتاع الطليان كنا بصح المسلمين رجال بلا كاشيات، شجعان بلا كاشيات، ويعرفوا وين يضربوا بلا كاشيات. حتى تشوف هذا في أوساط ناس للأسف شديد، يعني حتى في أوساط الملتزمين تلقى يبلع الكاشيات ويتناول المخدرة. وين رانا رايحين؟ الله أعلم، والله ما أدري. وفتنة النساء تكلم ولا حرج، يعني عندنا ما نقوله، يعني لأننا عايشين لعفن درجة القصوى. الله أن يلطف بينا ما يصير لناش كيما الفلبين، رحاهم ربي رحي. وهذه واش صرا في اندونيسيا؟ والله ما أدري. الأمور راهي تتغير في العالم، لأن العقول والأنفس والقلوب تغيرت تغيرت. لأن ما تنساوش بلي هذه البلدان هذه كما الفلبين وكما مثلا اندونيسيا، وين كان فيها الإسلام وفيها كذا وفيها النصارى، فيها تصوروا بلي حتى النصارى تغيروا على دينهم. النصارى يا جماعة ما كانوش هكذا في الستينيات والخمسينيات، ما كانوش. حتى النصارى كانوا متمسكين، مسطورين ومتمسكين بدينهم، متمسكين يعني بالكنيسة نتاعهم، يا كانوا يعني عندهم حرمة، كانت هذه الأمور ممنوعة عندهم. وهذه الألبسة اللي رانا نشوفوها اللي هي يلبسوها غير الناس اللي خارجين طريق، يعني عندهم هما اللي يلبسوا الألبسة هذه، حتى هما ما يلبسوهاش كانوا. ولكن شوف لما تغير الحال علينا، حتى صاروا هم فسدوا وزدنا فسدنا احنا. خاطر بعض الناس يقولك هذا قاع جانا من أوروبا، قاع لا، حتى هما راهم مرضوا. يعني إذا المرض هذا في الحقيقة ماشي أصله أوروبا ولا أصله كذا وكذا، هذا الفساد راهو في النفوس. الآن في النفوس، لما تبرى النفوس الأوضاع تبرى، تعاود ترجع لما. فنسأل الله السلامة والعافية. الوقت ولا فات الوقت؟ الوقت. إذا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالذي قدمنا، ونلتقي إن شاء الله يوم أحد بحول الله على قوته. بارك الله فيكم.